عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية في هذه الأوقات وفي هذه الأيام المباركات التي ترفع فيها الأعمال إلى الله عز وجل، والتي نستقبل فيها بإذن الله تبارك وتعالى هذه الليلة المباركة التي لبى فيها الله تبارك وتعالى نداء حبيبه وحقق أمنيته ورجاه، حينما اتجه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم إلى البيت الحرام، إلى الكعبة الغراء، مهوى القلوب والأفئدة ومسكب العبرات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه المناسبة نواة للخير فينا، وتوحيدا لجهودنا، وتوحيدا لأمتنا، رفعا لرايتنا وراية الإسلام خالدة في كل مكان. أيها الإخوة المؤمنون، هيا بنا نبدأ لقاءنا هذا بالقرآن الكريم مع هذه التلاوة القرآنية العطرة، بدءا من الآية 100 إلى الآية 113 بعد 100 من سورة النساء، يتلوها علينا قارئنا القارئ الشيخ محمود الطوخي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت قد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا.

إذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء ولا تهنوا في ابتغاء القوم ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله واستغفر الله

صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة بدءا من الآية 100 إلى الآية 113 بعد 100 من سورة النساء، تلاها علينا قارئنا القارئ الشيخ محمود الطوخي. وكانت خير استهلال لهذا اللقاء الإيماني المبارك الذي ننقله لكم من هنا، من ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، الأيام كلها أيام الله، وإنما تتفاضل هذه الأيام بما وقع فيها من أحداث. ويقول صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وربما ذكرنا الحديث على سبيل الخطأ غير المقصود في بداية اللقاء، لكن الصحيح كما تعلمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رجب شهر الله، وشعبان شهري، ورمضان شهر أمتي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في شعبان وأن يبلغنا رمضان. أيها الإخوة المؤمنون، اعلموا أنه من أعظم أسباب بناء أي أمة الوحدة والاتفاق، ومن أعظم أسباب انهيارها الفرقة والاختلاف. لذلك فقد كان من أجل أسباب نصر المسلمين على موعد قريب مع شهادة حق تدعونا إليها مصرنا الحبيبة، لتظل حصن الأمن والأمان. وكأنها بلسان الحال تقول: انظروا لما يحدث حولي في الشرق والغرب والجنوب، واحفظوا أمني،

والبدر والنجم بالأنوار قد سطعوا والبدر والنجم بالأنوار قد سطعوا في ليلة النصف زانا النور شعبانا. فالله للمصطفى ولاه قبلته فالله للمصطفى ولاه قبلته لما رأى قلبه للصدق عنوانا. فالله للمصطفى ولاه قبلته لما رأى قلبه للصدق عنوانا. بالحب لله والأوطان أكرمه بالحب لله والأوطان أكرمه أن يجعل الحب للأوطان إيمانا بالحب لله بالحب لله والأوطان أكرمه أن يجعل الحب للأوطان إيمانا. يا رب يا رب فانصر على الأيام أمتنا واجعل طريق الهدى واجعل طريق الهدى عزما بيمنانا. يا رب احفظ بلادنا ووحد كلمتنا واجمع صفوفنا بفضلك وكرمك يا رب. يا رب فانصر على الأيام أمتنا واجعل طريق الهدى عزما بيمنانا واجعل طريق الهدى بالنصر يجمعنا واجعل طريق الهدى

لا إله إلا الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقاك يا رب العالمين. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد رفع نداء الحق نداء الفجر من هنا من مسجد مولانا الإمام الحسين بمدينة القاهرة مبتهلنا المبتهل الشيخ بلال مختار مندوه، قدم قبله فاصلا من الابتهالات والأدعية التي ذكرتنا بليلة النصف من شعبان، واحتوت الدعاء لمصرنا الحبيبة بالأمن والأمان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبلها خالصة لوجهه الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، إن من الواجب على المسلمين أن يجعلوا اتجاههم لقبلة واحدة وعبادتهم لرب واحد واتباعهم لكتاب واحد ورسول واحد دليلا على وحدتهم. فاللهم اجعل هذه المناسبة نواة للخير فينا ومنطلقا لوحدتنا وتحويلا لقبلة حياتنا من الكسل إلى العمل، ومن الشر إلى الخير، ومن الرذيلة إلى الفضيلة، ومن الفرقة إلى الوحدة، ومن الضعف إلى القوة والعزة والتمكين برحمتك يا أرحم الراحمين. تعالوا يا بني وطني، تعالوا تعالوا إلى طريق جد ناجح، نضم الصف في وجه الأعادي وأهل الكيد أرباب المصالح، ومن يرجون فرقتنا ليبقوا بوجه مثل وجه الهم كالح، سيفتح ربنا للمجد بابا ورب العرش للأمجاد فاتح. أيها الإخوة المؤمنون، يؤمنا في صلاة فجر هذا اليوم المبارك الطيب الشيخ عبد الباسط حمدي عقل إمام وخطيب المسجد. حتى ذلك الحين نبقى مع هذه التلاوة القرآنية المباركة إلى أن يقام للصلاة مع قارئنا القارئ الشيخ محمود الطوخي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء الله أكبر